قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله. فكانت الليلة هذه حاسمة لم ينم فيها عيون اليهودية البغضاء وعيون أبنائها الحاقدين على الإسلام وعلى الملة الإسلامية والمخدوعين بهم. يعني لا يقول إن كل هؤلاء اليهود، لكن هناك هذا أصله من فعل عبد الله بن سبأ، وانخدع به الكثيرون، ضل به الكثيرون، لم تنم ولا للحظة. وإليك ألفاظ التاريخ، هذا من البداية للنهاية للحافظ بن كثير: وبات الناس بخير ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة، وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس، فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من 2000 رجل، فانصرف كل فريق إلى قراباتهم، فهجموا عليهم بالسيوف، فثارت كل طائفة إلى قومهم يمنعوهم، وقام الناس من منامهم إلى السلاح، فقالوا: طرقتنا أهل الكوفة ليلة، وبيتونا وغدروا بنا، وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب علي، فبلغ الأمر عليا فقال: ما للناس؟ فقالوا: بيتنا أهل البصرة. رأيت أهل الكوفة جيش علي، أهل البصرة جيش طلحة والزبير. بيتنا أهل البصرة، فثار كل فريق إلى سلاحه ولبسوا اللأمة. طبعا لم أقصد بجيش جيش، أنهم جهزوا جيوشا، يعني من مع طلحة والزبير ومع علي، ولبسوا اللعبة وركبوا الخيول، ولبسوا للأمة، ولبسوا للأمة، ليست هذه اللعبة، لا في ألف الله، ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه في نفس الأمر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقامت الحرب على ساق وقدم، وتبارز الفرسان وجالت الشجعان، فنشبت الحرب وتواقف الفريقان، وقد اجتمع مع علي 20,000، والتف على عائشة ومن معها نحو من 30,000، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والسبائية أصحاب ابن السوداء قبحهم الله، لا يفترون عن القتل، ومنادي علي ينادي: ألا كفوا ألا كفوا، فلا يسمع أحد. وجاء كعب بن سوار قاضي البصرة، فقال: يا أم المؤمنين، أدرك الناس لعل الله يصلح بك بين الناس. فجلست في هودجها فوق بعيرها، واستتروا الهودج بالدروع، وجاءت فوقفت حيث تنظر إلى الناس عند حركتهم، فتصاولوا وتجاولوا. وقد كان من سنتهم في هذا اليوم أنه لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر، يعني لا يجهز على جريح ولا يتبع ماذا؟ مدبر. على هذا قول كثير من الفقهاء بالنسبة لقتال البغاة خاصة. وقد قتل مع هذا خلف كثير. وقد زاد الطبري بن الأثير في روايتهما: وقد وضع السبائية رجلا قريبا من علي يخبرهم بما يريد، فقال علي: ما هذا؟ قال: ذلك الرجل ما فجئنا إلا وقوم منهم بيتونا، فردناهم فركبونا وثار الناس. انظر الخبث. فهكذا وقعت تلك الكارثة التي ذهب ضحيتها آلاف من الناس، حتى جعل علي رضي الله عنه يقول لابنه الحسن: يا بني ليت أباك مات قبل هذا اليوم 20 عاما. فقال له: يا أبت، قد كنت أنهاك عن هذا. قال سعيد بن أبي عجرة عن قتادة عن الحسن من قيس بن عبادة قال: قال علي يوم الجمل: يا حسن، ليت أباك مات منذ 20 سنة. فقال له: يا أبت، قد كنت أنهاك عن هذا. فقال: يا بني، إني لم أرى أن الأمر يبلغ هذا. وانتهى الحرب بسقوط الجبل الذي كان عليه هودج أم المؤمنين، بعدما قتل ممن أخذ خطامه 70 رجلا، ونسرد آخر ما في هذا الأمر من الكامل لابن الأثير. سبق التنبيه على ما في الاعتماد على الكامل لابن الأثير. لما سقط الجبل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عمار، فاحتمل الهودج فنحياه، فأدخل محمد يده فيه، فقالت: من هذا؟ فقال: أخوك البر. محمد بن أبي بكر ما قرابته بعائشة، الذي يدري يرفع يده، طيب الذي لا يدري يرفع يده، الذي لا يدري يرفع يده، فعينك عالية. ويسأل محمد بن أبي بكر ما قرابته بعائشة بنت أبي بكر. محمد بن أبي بكر ما قرابته بها أخوة. بارك الله فيك أخوه. فقال: أخوك البار. استيقظوا يا إخوان، استيقظوا. رأيتم الله يبارك. قالت: عقق. هذا ايش اشاره الى عقوقه يعني. هي تقول به قال يا اخي هل اصابك شيء؟ قالت ما انت وذاك. قال فمن اذا للضلال؟ قالت الضلال. قالت بل الهداه. وقال لها عمار كيف رايت ضرب بنيك اليوم يا امه؟ قالت لست لك بام. قال بلى وان كرهت. وهذا عمار رضي الله عنه قال كما في صحيح البخاري في هذه المعركة قال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها يعلم تطيعونه أم تطيعونه. فيقول لست لك بأم. هذا لا يستبعد أن يقل فيقول لا بلى وإن كره. أنت أمي يعني إيش أم بالمؤمنين وأنا مؤمن ولا مؤمن وأنت أم بالمؤمنين ما أنت. قالت فأخرتم أن ظفرتم وأتيتم مثل الذي لقمتم هيهات والله لن يغفر من كان هذا دأبه. فأبرزوا هودجها فوضعوها ليس قربها أحد. وأتاها علي فقال كيف أنت يا أمه؟ قالت بخير. قال يغفر الله لك. قالت ولك. وجاء عين بن ضبيعة بأعين المجاشعي حتى طلع في الهودج فقالت إليك لعنك الله. فقال والله ما أرى إلا حميراء. فقالت اتك الله سترك وقطع يدك وأبدى عورتك. فقتل بالبصرة وسلم وقطعت يده ورمي عريانا في خربة من خرابات الأزد ثم أتى وجوه الناس عائشة وفيهم القعقاع بن عمرو فسلم عليها فقالت إن رأيت بالأمس رجلين اجتلدا وارتجزا بكذا فهل تعرف كوفيك؟ قال نعم ذاك الذي قال أعق أم النعلم وكذب إنك لأبر أم النعلم ولكن لم تطاعي. قالت والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. فقام علي بظاهر البصرة ثلاثة وأذن للناس في دفن موتاهم فخرجوا إليهم فدفنوهم وطاف علي على علي في القتلى. فلما أتى على كعب بن سواق كعب بن سواق قال أزعمتم أنه خرج معهم السفهاء وهذا الخبر قد ترون. وأتى على عبد الرحمن بن عتاب فقال هذا يعصب القوم يعني أنهم كانوا يطيفون به واجتمعوا على الرصافة لصلاتهم ومر على طلحة بن عبيد الله وهو صريع فقال لهفي عليك أبا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون والله لقد كنت أكره أن أرى قريشا صرعى أنت والله كما قال الشاعر فتن كان يديه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر. وجعل كلما مر برجل فيه خير قال زعم من زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء وهذا العابد المجتهد فيهم. يعني إيش الكلام إن هؤلاء غوغاء فنحارب فقلوا سبحان الله الأمور يعني الأمور ليست فيها يعني ينبغي التدبر والنظر أكثر وأكثر لأن هؤلاء ليسوا أصحاب هوى إذا الأمر فيه ماذا يعني كيف ترى لعب السبئيين كيف حصل سبحان الله. وصلى وهذا تأخذ منه عبرة أن أهل الضلال وأهل الزهي وأهل الانساس قد يحدثون في الأمرة أمرا عظيما ينبغي أن تستعد لمعرفة الحق من الباطل وأهل الخير قد يحصل ما يحصل بينهم بفعل انساس أهل الباطل وحصل هذا حصل قديما وما زال يحصل الآن أيضا عرفت. فلذلك الإنسان عليه أن ينتبه لمثل هذه الأمور وأن يحرص على معرفة الحقائق وعلى التروي في مواقف الفتنة على التروي والانتظار ألا يسارع كلما حصل أمر يتكلم لا سيكون هكذا صاحب صبر. وهذا العبد المجتهد فيهم. وصلى علي على القتلى من أهل البصرة والكوفة وصلى على قريش من هؤلاء وهؤلاء وأمر فدفنت الأطراف في قبر عظيم وجمع ما كان في العسكر شيء وبعث به إلى مسجد البصرة. ثم جهز علي عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب أو زاد أو متاع وأخرج معها كل من نجا من خرج معها إلا من أحب المقام واختار لها 40 امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات وقال تجهز يا محمد فبلغها. فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه جاءها حتى وقف لها وحضر الناس فخرجت على الناس وودعوها وودعتهم وقالت يا بني تعتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة فلا يعتدين أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها وإنه عندي على معتبتي من الأخيار. وقال علي يا أيها الناس قد صدقت والله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وهذا قول عمار رضي الله عنه كما ثبت في البخاري في كتاب فضائل الصحابة فيما يتعلق بفضائل عائشة رضي الله عنها. وخرجت يوم السبت لغرة رجب سنة 36 وشيعها علي الأميال وسرح بنيه معها يوما. هذا آخر ما أردنا ذكره من مؤامرات السبائية ومخططاتها ومن مخططاتها. ولأجل ذلك دخل اليهودي الملعون في الإسلام وتستر بالكفر وتظاهر بالحب لعلي وآل بيته وفعل هو وجماعته السبائيون هذه الشناعات المنكرة التي جرت إلى أن تتمنى أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وأمير المؤمنين ربيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخير بني هاشم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أن كان أمواتا قبل وقوع هذه الحوادث. أما الرافضة لعنهم الله فيتصورون أمورا أخرى، يمثلون أفلاما ومسلسلات يأتون فيها بمن تمثل طلحة والزبير ومن تمثل عائشة. تصور تمثل عائشة والله في بعض يقول إن عليا في معركة صفين كاد أن يقتل عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص لما رأه كشف عن عورته، فعلي رضي الله عنه لما رأه كشف عن عورته تركه ومضى. يعني كان يمكن أن لو أن الأمر هكذا صحيح، يعني أنت في حرب وجاءك رجل مشرك من رؤوس الكفر كما يعتقدون في عمرو بن العاص رضي الله عليه وفعل هذه الفعلة الخبيثة، ماذا ستصنع؟ تقول أستغفر الله وتمضي؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وبعضهم يقول إن علي رضي الله هذا ما يذكرونه في كتبهم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق طلاق زوجاته، فلذلك بعد مماته طلق عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هذا مثبت، هذا يعني إيش موجود في كتبهم، مثبت في كتبهم هم، لا حتى واحد مثبت يقول مثبت. رأيت كيف اللعب والله يقولون أمورا هي أعظم من هذا بكثير. واحد من الناس كويتي ذهب إلى الإمارات إلى بريطانيا يقيم فيها فترة، وهناك في غرفة بريطانيا ترفض والعياذ بالله، فكان هو يحكي قصة ترفض لماذا ترفض وكذا، فكان يقول عائشة وكانت والعياذ بالله والله أنا أحكي هذا حتى تعلموا لأنه ينشرونه مصورا ومصوتا ويفتخرون به، يقولون إنها يقول إن عائشة والعياذ بالله أعوذ بالله كانت تزين الفتيات لشباب قريش وتطلقهم، عرفت؟ ومن قبل هذا رجب المرسي في كتاب مشارق أنوار اليقين يقول إن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة، تفهم من خيانة؟ ويمثلون دائما في تفسير قول الله تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يقولون الإشارة هنا إلى عائشة وحفصة، وقل فخانتاهما يعني كذا وكذا، يذكرون أمور الخيانة التي ليست تفسر بها خيانة امرأة نوح وامرأة لوط الحقيقة، ليست تفسر بهذا، هم يفسرونها بما لا تفسر به خيانة امرأة لوط وامرأة نوح الخائنتين بنص كلام رب العالمين، مفهوم هذا؟ وقبل أن نأتي إلى خاتمة هذا الكلام إن شاء الله نحن ننتهي اليوم الليلة إن شاء الله، وقبل أن نأتي إلى خاتمة هذا الكلام في الحرب نريد أن نذكر أن علي رضي الله عنه لم يكن يعد محاربيه كفارا كما لقد رأيت فيما سبق، الأمر واضح صحيح ولا لا؟ في إشكال؟ رأيت كيف دار الأمر؟ الذي ينتبه من أول الدرس أو من أول الدرس يفهم كيف كان الأمر. وقبل أن نأتي إلى خاتمة هذا الكلام في الحرب نريد أن نذكر أن علي رضي الله عنه لم يكن يعد محاربيه كفارا كما ذكرنا الكلام عنهم، كما قلنا الكلام عن جميع المؤرخين عنه، ولقد أقر بذلك الشيعة أنفسهم حيث أوردوا نفس الرواية التي أوردها أهل السنة في كتبه عن جعفر يعني الصادق عن أبيه الباقر أن علي عليه السلام كان يقول لأهل حرب إذا لم نقاتلكم على التكفير لهم قاتلهم على التكفير لهم ولم يقاتلون على التكفير لنا، ولكن رأينا أن على حق وراوا أنهم على حق، وهذا في قرب الإسناد للحميري. وروى الحميري أيضا الشيعي الحميري ليس الحيري الحميري الشيعي رواية أخرى عن جعفر عن أبيه محمد الباقر أن علي عليه السلام لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكن يقولهم إخواننا بغوا علينا. هذا في من؟ في أهل الجبل والصفين. وهذه نفس الرواية التي رواها ذكرها التي ذكرها الشيخ الإسلام يعني يرويها في إسلامه، التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن عساكر هو الذي يحتمل أنه رواها بإسناده فعلا، وابن عساكر وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه الباقر قال سمع علي يوم الجبل ويوم الصفين رجلا يغلو في القول فقال لا تقولوا إلا خيرا، إنما هم قوم زعموا أننا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم. رأيت هذا؟ فهمت الكلام؟ فهمتم ولا لا؟ يا أخواني اتقوا الله فيه، اتقوا الله فيه وافهموا الكلام. والله هذا كلام مهم، أنا لا أكرر هذا لأني حقيقة أتحسر أن كثيرا من الإخوة لا يهتمون بالفهم، والله يجلسون هكذا وهذه أمور مهمة. والله أنا أتكلم بصعوبة، يعلم الله يعني. فنستعين بالله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم والعلم حتى نستفيد. وأخيرا، فلما انتهى علي رضي الله عنه من الحرب من حرب الجمل لم تمتنع السبائية عن إظهار خبثهم وسريرتهم وما يكنونه في صدورهم. فلقد نقل الإمام ابن كثير بعد ذكر مجموع من قتل يوم الجمل، وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين 10,000، 5 من هؤلاء و5 من هؤلاء رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم، ترحموا على الجميع والترضي عن الصحابة منهم. وقد سأل بعض أصحاب علي عليا أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبير فأبى عليهم، فطعن فيه السبائية وقالوا كيف يحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم. فبلغ ذلك عليا فقال أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه؟ فسكت القوم. ولهذا لما دخل البصرة فض في أصحابه أموال بيت المال فنال كل رجل منهم 500 وقال لكم مثلها من الشام. فتكلم فيه السبائية أيضا ونالوا منه وراء. ولذلك كان منهم من خرج بعد هذا على علي رضي الله عنه، وقصة الخوارج وحوارهم أو يعني مناظرتهم مع ابن عباس المشهورة، وفيها أنهم إيش انتقدوا، وفيها أنهم انتقدوا على علي رضي الله عنه فيما انتقدوا عليه أنه لم يقسم بينهم، لم يغنمهم الغنائم التي كانوا يريدون أن يغنموها من الجبل وصفين ومن الحروب التي سبقت. وأما حرب صفين فلم يكن سعي السبائية فيها أقل من حرب الجبل لإثارة الفتن والقلاقل والاضطرابات، ولا زالوا على دأبهم هذا طيلة أيام علي رضي الله عنه يؤذونه بآرائهم الشاذة وأفكارهم الغريبة وعقائدهم الأجنبية بتجميعهم المجرمين وتحزبهم وتكتلهم وتجمعهم وإيقاع الفرقة بين المسلمين، حتى لم يمتنعوا من إيقاعها بين علي وأصحابه وأبعاد المخلصين منهم، كأنهم لم يكن قصدهم من إظهار الولاء لعلي رضي الله عنه والبراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حب علي وأولاده، لم يكن هذا مقصودهم، بل جعلوا هذا التظاهر بالحب والولاء سترا على مقاصد أو سترا على مقاصدهم الخبيثة ومطامعهم الحقيقية للنيل من الإسلام والمسلمين، حتى حالوا بين علي رضي الله عنه وبين أخلص المخلصين له كرئيس عساكره وكبير مستشاريه وابن عمه عبد الله بن عباس لاتهامهم إياه بغصب الأموال وأخذها بغير حق، وكذلك زياد أمير فارس وغيرهم الكثير وكذلك زياد ممكن زياد أمير فارس وغيرهم الكثيرين الكثيرين. هذه كانت أحوال السبائية في أيام علي رضي الله عنه وهذه مساعيهم غير محمودة. وقبل ذلك ذكرنا سعيهم بالفتنة والفساد أيام عثمان رضي الله عنه مزحزحت أركان الإسلام والدولة الإسلامية ببعض الإيجاز والاختصار من كتب التاريخ اعتمادا على أصح الروايات، وموقفنا من الشيعة أنفسهم أيضا. ونريد أن نلفت الأنظار أن شيعة علي رضي الله عنه العامة منهم كانوا على جانب عن هؤلاء كالبعيدين، كما يلاحظ من خلال الروايات التي سردناها لذكر هذه الوقائع، وعلى ذلك كانوا دائما يسعون إلى الصلح واجتناب القتال والجدال قدر الاستطاعة وحسب المقدور. ولو أن قليلا منهم تأثروا بأفكار هؤلاء المخبثين وانخدعوا بأباطيلهم وأكاذيبهم ووقعوا في شراكهم وحبائلهم، ولذلك لم يكن شيعة علي الأولى يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم، سواء نازعوا عليا في خلافته أو حاربوه في مطالبة القصاص للإمام المظلوم أثمان بن عفان رضي الله عنه، بل أكثر من ذلك كانوا يقدمون أبا بكر وعمر على علي رضي الله عنه، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كانت الشيعة المتقدمة الذين صحبوا عليا أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر. ثم نقل عن واحد من الشيعة الأولى شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، أنه سأله سائل أيهما أفضل، أيهما ليس أيها، أيهما أفضل أبو بكر أم علي؟ فقال له أبو بكر. فقال له السائل تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له نعم، بل لم يقل هذا فليس شيعيا، هذا مع العلم أن شريكا موته كان بعد المئة الأولى، شريك موته كان في حدود المئة والست والأربعين وماذا هكذا أنظر بل يكون 146 إلا 130 لا 178 178 يعني متأخر، كان متأخرا جدا. ويقول والله لقد لقي هذه الأعواد علي فقال ألا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا، وهذا أمر قد تواتر عنه رضي الله عنه كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي رحمه الله. ثم يقول وكيف، هذا الشيخ الإسلام يقول كيف لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر وقد تواتر، هذا تنصيص شيخ الإسلام، وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وقد روي هذا عنه بالطرق الكثيرة، قيل إنها تبلغ 70 طريقة، وقرأنا كثيرا من هذه الطرق عن علي رضي الله عنه في مسند علي من مسند الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك كان أولاد علي وأهل بيته وكانوا على نفس هذا الاعتقاد، وهذه وجهة كانوا يحملونها تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الثلاثة، وأكثر من ذلك لم يكونوا يعتقدون محاربة معاوية وأصحابه خروجا عن الإسلام طغيانا وظلما وعدوانا، ولأجل بايع معاوية أكبر أبناء علي صرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام المعصوم الثاني حسب زعم الشيعة، ووافقه على ذلك أبناؤه الآخرون مع ما فيهم الحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس وغيرهم كما سيأتي بيانه، وصاهروه وأسرته وعاونوه على أمور الخير والبر وقبلوا منه الهدايا والصلات كما ذكرنا قريبا، إلا من تأثر من السبائية أو دخل في ذلك الحزب الملعون على لسان علي رضي الله عنه وأبنائه، يعني هو ملعون على لسان علي وأبنائه. ثم لم يكن الشيعة عامة آنذاك يشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين الثلاثة ولا يطعنون فيهم ولا ينقصونهم، فقد ذكر ابن خلكان في ترجمة يحيى بن معمر كان شيعيا من القائلين بتفضيل أهل البيت من غير ترخيص لغيرهم. ولقد أقر بذلك شيعي معاصر حيث قال إني خلال مراجعتي كتب التاريخ لم أرى في الفترة التي تمتد من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهاية خلافة الخلفاء من عمد إلى الشطم من أصحاب الإمام، وإنما هناك من قيم الخلفاء وقيم الإمام، وحتى في أشد جماحات عاطفة الولاء لم نجد من يشتم أحدا ممن تقدم الإمام بالخلافة. يضاف إلى ذلك أنه حتى في الفترة الثانية أي في عهود الأمويين كان معظم الشيعة يتورعون عن شتم أحد من الصحابة والتابعين، سواء قال هذا صادقا معتقدا هذا الذي قاله أو قاله وهو يعتقد خلافة أو يعتقد أنه قد حصل شتم من التقية، أيا كان يعني قوله هذا هو الواقع، أيا كان يعني ما عنده هذا هو الواقع وهو مذكور عندها في كلام هذا، نقله الكتاب هوية التشيع لأحمد الوائلي، وهو من مشهور الروافض، قد هلك قريبا أصحابي يعني مجالس العزاء له مجالس مشهورة ومحاضرات معروفة مشهورة، و تجد له يعني ضلالات كثيرة حتى يعني تذكر أفرادها. لهذا حتى يعني مقطع مشهور نقله في عند صم الواقع يقول ليش الباب الباقر عليه السلام يقول لو أن رجلا حج دهرا ما زار لو أن رجلا حج دهرا ما يقول كل كل كل عم يروح الحج ما زار قبل الحسين فقد انتقص حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحج دهرا قبل الحسين أين قبر الحسين؟ هم يعلمون أين قبر الحسين؟ لا يعلمون لا يعلمون. وليس هذا المكان الذي هو مبني في كربلاء ليس فيه لا لا ليس هذا بالتحديد هو مكان قبر الحسين معي. ولا يعلمون كذلك باليقين أين رأس الحسين. وأرجح يعني وأقرب ما قيل في هذا أنه دفن بالمدينة أو كذا ولا يعلم مكانه على التعيين. أما كل هذا الذي في مصر وفي دمشق وفي حلب أو في بلدان أخرى ربما لو وجد ناس من هؤلاء في أماكن أخرى بعد قليل يعنيها بعد 500 عام ناس في هذه الأزمنة يصنعون حسينا في أستراليا مثلا يقول لك ليش الحسين في أستراليا بعد 500 عام يأتي الناس يقول الحسين في أستراليا. نعم هذا حصل قد 500 عام. ألا ما أذكر لكم كيف شيخ الإسلام أنكر عليهم حي على خير العمل وقتها لم يكن عندهم أشهد أن عليا ولي الله صحيح لما أحدثت الآن كيف صارت عندهم؟ بارك الله فيك.